مصاب الويدي عفاطمة المصاب زينب ما أصدار شف الظلم لما اندفع باب الطهر وتجسر زينب غيدت ويا الحدث تتفاعل وتتأثر كانها سمعت صوتي الضيني بالباب حين تكسر فكرك وفكري وكل فكر من هالوضع يتحير ما يدري حزن أمي الحسن لو حزن زينب أكثر فكر وفكرك قال زينب أعظم وأصعب حال زينب بين الدمعة وبين الجمر وبين حسين الهشم وصدر الصدر وضعت داحي الباب زينب شافت جم مصاب زينب وضعت داحي الباب زينب شافت جم مصاب زينب بين مصيبة طلع الزهرة بين حسين الهشمة وصدره بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الهشمة وصدره ساحة الدار المحيشة شنه الحيصل ما أدري شاهدت على الباب الحطب نيران ظلت تسري لن تسمع أمها فاطمة تصيح بدمعها اللي يجري تنادي على فضة وتمتيحي يا فضة هشمة وصدري يا فضة محسين عالأرض طايح يا فضة بكيتري يا فضة هيهاتي صابر يقدر يجبر كسري شافت هالحالات زينب سمعتها صرخات زينب بين الظل عيلي صعب جبره وبين حسين الهشم وصدره صدره داحي الباب زينب شافت جم مصاب زينب وضعت داحي الباب زينب شافت جم مصاب زينب بين مصيبة طلع الزهرة بين حسين الهشمة وصدره بين مصيبة ضلع الزهرة بين حسين الهشمة وصدره حانت مواعيد الأجل أول الزهرة حفرة ومضجع هود الليالي وعالوعد نعش الويدي عاد شيا ناع الحزن صاح ونيعه وزينب تصد تهدي وتسمع ناداها ماتت فاطمة والكون ركن اتصدى يا حمتي وضربت عالوجي وانفجر سيالي المدمع صاحت يا ناعيت يا تميت قلب انهضم وتلوى صاحت وبي يا روح زينب الفراق امها تنوح زينب بين امها الماتت بالحسرة وبين حسين الحشمة وصدرة مصيبك بالعز زهرة بين حسين الحشمة وصدرة بين مصيبك بالعز الشاعر الأديب جابر الكاظمي حسين الحشمة وصدرة